يقول أقول هل القميص والميزر يكون عند توفر الكفن؟ نعم يكون. الصفة المجزية التي ذكرها المصنف ليس عليها دليل، فيه دليل ليس عليه دليل صحيح، فيه دليل لكنه ضعيف، ذلك لم نذكره. عرفت ما هو القميص؟ القميص مثل الأخ الأزرق، هذا لابس أزرق، إذا كانت الأزرار في الأمام، أنا ما أدري الأزرار ولا لا، هذا القميص ويسمى الآن عند بعض الدول قميص، لكن لو كان يلبس من الرأس ما يسمى قميص. يقول ما هي الحالة الأولى في التكفين في حق الأنثى؟ هو 5 ثواب. نعم، يعني المراد بالثواب قطع. يعني يقول هل قصد المصنف للمرأة تغطي وجهها يعني في تكفينها مرتين، مرة بالخمار ثم بالكفن؟ نعم، الكفن للرجل والمرأة يحيط بجميع جسده مثل ما سبق. والحديث ولولا ذلك أبرز قبر خشيا غير أنه خشيا أن يتخذ مسجدا. كلمة خشيا يقولها وردت بضم الخاء، فهل وردت أيضا بالفتح؟ نعم، خشيا يعني الصحابة خشوا، أو خشيا يعني المسلم هو اللي خشي أن يبرز قبره، لذلك نهى. طيب التوحيد. طيب بسألك يا مالك، يقول هل يوضع التبان للميت المحرم؟ كالتبان يوضع للميت المحرم؟ التبان شرحنا لكم، الميت دار التغسيل يوضع، ولا مثل، ولا هو مثل المخيط؟ ها، ها، ما هو مخيط، يعني هو مثل لو شخص وضع إحرام من هنا أو هنا، هذا وضعه كذا وتربطه ما فيش. يقول على قول قص الشارب، هل يقص الشارب المحرم أيضا؟ لا. نعم، شو اسمه، لأنه ما يشوف، يقول يسمع يا حافظ، يلا اقرأ حافظ، لأنه ما يبصر كفيف. نعم حافظ. لماذا ساق المصنف رحمه الله من حلف غير الله فقد كبر أو أشرك؟ طيب كفر أو أشرك في فرق بينهن؟ شو الفرق؟ الكفر، ها، جحد الألوهية. نعم ايوه، اي نعم، يعني الشرك مساواة غير الله بالله، او مثل ما عرف الشيخ عبد الوهاب دعوة غيره معه، هذا اخصر تعريف للشرك. الكفر لا اعم. كيف اعم؟ وليس كل مشرك كافر، ليس كل كافر مشرك. مثل، ها، ها، الذي يعبد السؤال. طيب أبغاك كافر وليس مشرك، يعني عبد الصنم مشرك كافر، ها، إذا جحد الألوهية. نعم، وأيضا مثل ترك الصلاة كفر. نعم،